إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وزلنا عند باب صلاة العيدين، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب. وآخر ما توقفنا عنده في الدرس الماضي هما الحديثان 15 و16، حديث أنس وحديث علي رضي الله تعالى عنهما. تكلمنا عن حديث أنس وذكرنا تخريجه، ثم ذكرنا حديث علي رضي الله عنه وذكرنا تخريجه أيضا. وخلاصة حديث علي رضي الله عنه أنه حديث حسن، أنه حديث حسن لكثرة أو لشواهده. وممن حسنه الترمذي، وكذلك الألباني، وكذلك محقق سنن ابن ماجه بإشراف الأرماوط. إذن فالحديث حسن. يستفاد من حديث أنس وعلي، أو من حديثي أنس وعلي رضي الله عنهما، ما يأتي. الفائدة الأولى أنه من السنة إظهار الفرح والسرور والابتهاج يوم العيد، هذا من السنة، بشرط أن يخلو إظهاره من المنكرات والفرح المذموم. يعني يذكر بهذا الشرط. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس توسعوا في المباحات حتى وقعوا في محظورات، وهذه محظورات يعني سرنا نراها في أعيادنا، ولا ينبغي للمسلمين أن تظهر مثل هذه المنكرات في أعيادهم. من هذه المنكرات والمحظورات أولا الاختلاط بين الرجال والنساء، وهذا لا شك أنه أمر محرم، ومع ذلك تساهل فيه الناس تساهلا عظيما، لذا يجب الحذر والتحذير منه في العيد وفي غيره. وعلى الآباء أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يحرصوا على تعليم أولادهم البعد عن الاختلاط. ثانيا من المحظورات والمنكرات خروج النساء متبرجات متعطرات، سواء بصلاة العيد أو غيرها، وهذا محرم أيضا، لأن المرأة كلها عورة، لأن المرأة كلها عورة. ويدل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والحديث رواه الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم استشرفها الشيطان، يعني زينها في نظر الرجال، زينها في نظر الرجال حتى يغويها أو يغوي بها، حتى يغويها أو يغوي بها. والأصل في الاستشراف هو رفع البصر للنظر إلى الشيء، رفع البصر للنظر إلى الشيء. فلذلك على المرأة أن تتقي الله عز وجل في خروجها من بيتها، لأن الأصل في المرأة هو قرارها في البيت، لقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن. والمرأة كلما لزمت بيتها كلما أرضت ربها سبحانه وتعالى. ولكن للأسف نرى في هذا الزمان تفلت النساء، وذلك بسبب الدعايات المغرضة من أعداء الإسلام، جرأوا النسوة على الخروج من بيوتهن وهم يدركون أتم الإدراك أن البيوت إذا خلت من وجود ربات صالحات فيها فإن ذلك يؤذن بفساد المجتمع. وهذه حقيقة، لما خرجت النساء إلى الشوارع سواء للعمل أو للدراسة أو لغير ذلك، لما خرجنا يعني حصل ما حصل مما نراه في هذا الزمان العجيب. ولذلك على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن لا تكون سيقة لأعداء الإسلام يسوقونها حيث شاء، فعليها أن تحرص على أن ترضي ربه. فلزومها لبيتها عبادة عظيمة، من أجل ما تتقرب به المرأة إلى ربها أن تقر في بيتها. فلذلك على الآباء أن يلاحظوا هذا الشيء، وإن كان كثير من الآباء في هذا الزمان يعني صاروا يلهثون وراء الدينار والدرهم، يعني يلزم ابنته بالخروج لأجل أن تعمل، ونسأل الله السلامة والعافية. وتعلمون ماذا يحصل يعني حينما تسترجل المرأة تخرج وتخالط الرجال، فهي فتنة عظيمة. فلذلك أكرر النصيحة على الأب الذي يكون رحيما وشفيقا بابنته ألا يعرضها للفتن، وألا يخرجها من البيت، وإنما يعلمها ما جاء في كتاب ربها وما جاء في سنة نبيها صلى الله عليه وسلم حتى تكون امرأة صالحة وزوجة صالحة. ثالثا من المنكرات والمحظورات التي تظهر في يوم العيد أيضا الحفلات الغنائية والسهرات الفارغة في المسرحيات والأناشيد التي يسمونها بالدينية، والدين منها براء. فهذه المحظورات والمنكرات لو كانت بين الرجال فهي لا تجوز، أو كانت بين النساء فهي لا تجوز، يعني أنها محرمة، فكيف إذا أضيف إليها الاختلاط بين الرجال والنساء؟ فلا شك أن الحرمة تشتد. طيب، هنا قد يقول قائل يعني يوم العيد يوم فرح ويظهر فيه السرور والابتهاج، فلماذا كل هذا التضييق؟ وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيد. فهذا الحديث يعني يدل على جواز الغناء لإظهار الفرح والسرور يوم العيد، فلماذا يعني تمنعون من هذه الحفلات الغنائية، وهذا عيدنا نظهر فيه الفرح. فنقول إجابة على هذه الشبهة التي يتعلق بها من رق دينه وضعف إيمانه وتعلق بمثل هذه الأحاديث ظناً منه أنها تدل على ما ذهب إليه من جواز هذه الحفلات الماجنة، فنقول هذا لا دليل فيه على جواز الغناء والموسيقى التي عليها أهل زماننا، لا شك في ذلك، لا شك أن هذا الحديث لا يدل على ما يفعله الناس في هذه الحفلات الغنائية، لأن الناس اليوم جعلوا لهذه الحفلات جعلوها فرقاً موسيقية وغنائية وإنشادية، وهذا لا شك أنه لا دليل عليه، لأنهم جعلوها باب مكسب لهم، باباً يدخلون فيه الدريهمات لتعلق القلوب بالدنيا، لا يبالي أحدهم بما كسب المال من حلال من حرام كما قال صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الحديث لا نفهمه بفهم الخلف، وإنما نفهمه بفهم السلف ومن كان تابعا لهم بإحسان، ومن ذلك ما قاله النووي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم، قال: إن هذا الغناء، يعني الذي حصل من الجاريتين، والجارية تطلق على البنت الصغيرة وقد تطلق على الأنثى مطلقا، تطلق على الجارية الصغيرة وتطلق على الأنثى مطلقا. فيقول النووي: إن هذا الغناء إنما كان في الشجاعة والقتل والحذق في القتال ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه، بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس على الشر ويحملها على البطالة والقبيح. قال القاضي: إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار العرب أو بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة، وهذا لا يهيج الجواري على شر، ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه. قال: وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد. فلذلك يعني لو جاء يعني من عنده شعر فألقاه واستمع الناس إليه، فهذا هو الذي يحمل عليه، مثل الذي حصل في هذا الحديث، لا يحمل على هذه الحفلات الغنائية والموسيقية، وإنما يحمل على أن يلقي أحدهم شعرا ويستمعون إليه، فهذا هو المراد، هذا هو المراد هنا. لذلك قال: ولهذا قالت، يعني أمنا عائشة رضي الله عنها: وليستا بمغنيتين، يعني هاتان الجاريتان ليستا بمغنيتين، قال: أي ليستا مما يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل، كما قيل: الغناء فيه الزنا، الغناء فيه الزنا. وهذا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الغناء ينبت النفاق في القلب، إن الغناء ينبت النفاق في القلب. وقولهم هنا الغنى فيه الزنا، لعل هذا فيه إشارة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فتأمل هذا الحديث في الغناء الذي يحصل الآن في الحفلات التي تحصل عند الناس اليوم، فتجد فيها أنهم وقعوا في هذا، العين تنظر واللسان ينطق، وهذا كله واقع ماذا؟ في الزنا، كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن قالت رضي الله عنها: وليست بمغنيتين. قال النووي رحمه الله مزار الكلام له، قال: وليست أيضا ممن اشتهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن، ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسبا. يعني جاريتان تغنيان يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليست مغنيتين يعني يؤتى بهما ويدفع لهما، وإنما يعني كانتا تنشدان شعرا. قال: والعرب تسمي الإنشاد غناء. لاحظ هذا التنبيه، والعرب تسمي الإنشاد غناء، وليس هو الغناء، وليس هو الغناء المختلف فيه، بل هو مباح. يعني الإنشاد الذي فيه كلام طيب هذا قال مباح، وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو مجرد الإنشاد والترنم، وأجاز الحداء وفعلوه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كله إباحة مثل هذا وما في معناه، وهذا مثله ليس بحرام. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالشاهد أن هذا الحديث لا يستدل به على ما تقام الآن عليه هذه الحفلات الغنائية والموسيقية، أو حتى التي يسمونها بالإنشادية، لأن فيها الموسيقى وفيها الاختلاط بين الرجال والنساء وفيها ما فيها من المنكرات. فلذلك نفهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو جلس أناس في يوم العيد وتناشدوا شعرا فيما بينهم فهذا لا بأس فيه، فإن هذا داخل في إظهار الفرح يوم العيد. أما أن يؤتى بالآلات الموسيقية ويختلط الرجال مع النساء ويرقصون ويخوضون، بعد ذلك يقول لك هذا مثل الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، ففرق بين هذا وذاك. ثانيا من فوائد هذا الحديث إباحة اللعب يوم العيد، إباحة اللعب يوم العيد. وقد جاء في صحيح مسلم تحت كتاب صلاة العيدين أحاديث تدل على جواز اللعب يوم العيد، يعني اللعب المباح، جواز اللعب المباح. ولهذا النووي رحمه الله بوب هذه الأحاديث بقوله: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه أيام العيد. باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه أيام العيد. فهذه الأحاديث التي أوردها مسلم في صحيحه تدل على الإباحة ولا شك، تدل على الإباحة ولا شك. وأيضا بلا شك فإن المراد منها اللعب الذي يحصل به ترويح على النفس بما لا تضيع معه للواجبات ولا وقوع معه في المحظورات، لا يؤدي إلى تضيع واجب كالذي يقول هذا يوم عيد ونحن نلعب ونفرح فيترك الصلوات، فهذا لعب محرم، أو أنه يقع في منكرات مثل ما ذكرنا من الاختلاط ونحوه. إذن فاللعب هذا المباح يوم العيد هذا لا حرج فيه، وقد جاء في مسند الإمام أحمد بيان الحكمة من هذه الإباحة، بيان الحكمة من إباحة اللعب في يوم العيد وإظهار الفرح والسرور. جاء في مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. إذن فدل هذا على أن في ديننا فسحة، وليس كما يصوره الأعداء بأن هذا الدين دين تشدد وتزمت وغير ذلك من هذه الألفاظ التي يستسيغها الجهلة بدين الله عز وجل، والذين لم يعرفوا قدر وعظم هذا الدين الحنيف الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن في ديننا فسحة، لك أن تفرح، لك ماذا أن تلعب، لكن لا يكون ذلك على حساب دينك بأن تترك الطاعات والواجبات أو تتجرأ على فعل المنكرات والمحرمات، هذا لا يجوز. أما أن تلعب اللعب المباح فذلك فيه فسحة، وهي فسحة في ديننا كما قال صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة من فوائد هذين الحديثين: سماحة دين الإسلام وجمال تشريعاته، سماحة دين الإسلام وجمال تشريعاته. ولهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن الاحتفال بما كان يحتفل به أهل الجاهلية، وهي أعياد لا تعود إلى معنى كريم، أعياد أهل الجاهلية لا تعود إلى معنى كريم، النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن ذلك شرع لهم أعيادا إسلامية كريمة، وأذن لهم بالتوسعة فيها كالتمتع بالمباح وإظهار الفرح والسرور، وهذا كله يدل على سماحة هذا الدين وجمال تشريعاته. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أو هذين الحديثين: إبطال النبي صلى الله عليه وسلم لعيدي النيروز والمهرجان، إبطال النبي صلى الله عليه وسلم لعيدي النيروز والمهرجان، وهما عيدان لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الناس يحتفلون فيهما، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا يفيدنا أيها الإخوة ما يأتي، يعني إبطال النبي صلى الله عليه وسلم لهذين العيدين يفيدنا ما يأتي. أولا أن الواجب على المسلمين جميعا أن يجتنبوا أعياد الكفار والمشركين، إياك أيها المسلم أن تشارك الكفار في عيد من أعياده. ولذلك قال العلماء: لا يجوز حضورها ولا الاهتمام بها ولا يجوز إعانتهم عليها ولا يجوز تهنئتهم بها ولا يجوز اتخاذ شيء من مراسمها ولا يجوز للمسلم أن يترك عمله لأجل هذه الأعياد الجاهلية، لأنهم إذا فعلوا ذلك فقد أحيوا هذه الأعياد الجاهلية. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما وجدهم وهم على تلك الحال نهاهم صلى الله عليه وسلم، فانكف المسلمون، انكفوا وتركوا ما نهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بدين بالأعياد التي شرعها لهم، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. هذا أولا. ثانيا مما نستفيده من إبطال النبي صلى الله عليه وسلم لعيدي النيروز والمهرجان أن جميع الأعياد ذات الصبغة الدنيوية، وهي التي غرسها الكفار في بلدان المسلمين لما احتلوها، أو الأعياد ذات الصبغة الدينية التي لم يرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سماها الناس دينية، وهي ليست مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه داخلة في التشبه بأعياد أهل الجاهلية، هذه داخلة في التشبه بأعياد أهل الجاهلية، لأنه لم تعرفها الأمة الإسلامية إلا يوم أن تخلت عن تعاليم دينها، وصارت هذه الأمة سيقة لأعدائها. هنا كثرت هذه الأعياد، لا يمر بنا الشهر إلا وتجد فيه 4 أعياد 5 أعياد وهكذا، وهذه كلها ليست من دين الله عز وجل في شيء، بل هي مردودة ويمكن ردها بثلاثة أشياء، يعني حتى تعلم بطلان ما أحدثه الناس من هذه الأعياد ذات الصبغة الدنيوية وذات الصبغة الدينية، فإنها مردودة بثلاثة أشياء. أولا، الأمر الأول، على كل مسلم أن يوقن أن ديننا الإسلامي الحنيف دين كامل ولله الحمد والمنة، هذا يجب أن تعتقده أيها المسلم عقيدة في قلبك، لا يشككك أحد في هذا الأمر، أن دين الإسلام دين كامل ولله الحمد، يعني أنه لا خلل فيه حتى يرجى إصلاحه بزيادة عيد لم يشرع فيه، أو وكذلك هذا الدين لا نقص فيه حتى يرجى إكماله بإحداث عيد لم يشرع فيه، وإنما هو دين كامل وصالح لكل زمان ومكان، هذه عقيدة في قلبك، هذا الدين الإسلامي دين كامل وهو صالح لكل زمان ومكان، وقد رضيه الله عز وجل لنا دينا، الله سبحانه وتعالى رضي لنا هذا الدين دينا، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم يبلغنا إياه، وهذه نعمة عظيمة علينا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وامتن علينا بإكمال هذا الدين، وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، آية عظيمة جدا نقرأها في كلام الله عز وجل، لكن هل فهم المسلمون معناها وهل عملوا بمقتضاها؟ هذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لذلك لم يقبلوا البدع والمحدثات التي أظهرها بعض الناس في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، ردوها لأنهم علموا أن هذا الدين كامل وتام، هذا دين دين اتباع ليس دين ابتداع، دين تستسلم فيه وتنقاد لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لك أن تخترع فيه شيئا وتقول هذا شيء جميل وهذا طيب وهذا فيه، هذا كله مردود على صاحبه، فلذلك مما يجب اعتقاده وهذا أولا أن ديننا كامل، فمن جاءنا بشيء وقال هذا من الدين نعرضه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد فيهما في الكتاب والسنة الحمد لله فهو من ديننا، وإن لم يوجد فيهما فهو مردود لأن ديننا كامل، لا نحتاج إلى هذا الشيء حتى نكمله أو إلى هذا الشيء حتى نصلحه، لأنه دين كامل ولله الحمد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي نرد به ما أحدث وزيد من الأعياد، أن يوقن كل مسلم أن العبرة في الانتفاع بالأقوال والأعمال هو كونها على السنة، لاحظ هذا الأمر جيدا يا عبد الله، إذا أردت أن تنتفع بأقوالك التي تتقرب بها إلى الله وأعمالك التي تتقرب بها إلى الله فلاحظ فيها هل هي على السنة أو لا، هل هي على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو لا، لأنها إن كانت كذلك فإنك تنتفع بها في هذه الدنيا بأن تعيش معززا مكرما بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن على السنة فأيقن أنها مردودة، مردودة عليك لا تنتفع بها أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ لأنها أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث يعني ابتدع واخترع وجاء بشيء ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه ديننا، فهو رد أي مردود على صاحبه كائنا من كان. والحديث في الصحيحين، وجاء في رواية عند مسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك قال العلماء: هذا الحديث حديث عظيم، وهو ميزان للأعمال الظاهرة. هذا الميزان نزم به الأعمال الظاهرة، وهو أن نعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق فإنه يقبل إلا فإنه مردود. إذن هذا نزم به الظاهر، كما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا ميزان للأعمال الباطنة. إذن فإذا كان عملك في الظاهر ليس على السنة لا يصلح أن تقول أنا نيتي طيبة وقصدي حسن، لا ينفعك هذا. إذن لا بد أن يكون هذا العمل في ظاهره لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الباطن فهذا تزن به أنت نفسك في إخلاصك لله وصدقك مع الله سبحانه وتعالى، هذا سر بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. فلذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا ميزان للأعمال الباطنة، وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا ميزان للأعمال الظاهرة. إذن فنأتي لهذه الأعياد المحدثة والمبتدعة ونزنها بهذا الميزان الذي هو الظاهر، أما كون نيتك طيبة وقصدك حسن هذا لا يبرر أن يكون ذلك العمل الذي ظاهره خلاف السنة أن تقول هذا عمل صحيح لأن النية طيبة وقصدي حسن، بل لا ينفعك ذلك. وأوضح دليل على هذا قصة النفر الثلاث الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، قال أحدهم: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الآخر: وأما أنا فلتزوج النساء. هذه الأعمال أيها الإخوة إذا نظرنا إليها مجردة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول أعمال عظيمة، لكن حينما نزنها بالميزان الذي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن هذه الأعمال ليست على السنة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ قال لهم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فلذلك إن كنت صادقا في عبوديتك لله أن تحرص على أن تكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن تحدث أشياء ولسان حالك يقول هذا شيء جميل ونافع للأمة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر به، أعوذ بالله. لذلك قال الإمام مالك كلمة عظيمة، قال: من ابتدع بدعة ورأى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. لماذا؟ لأن الله قال لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. فأنت حينما تأتي بشيء مبتدع ليس في دين الله عز وجل كأنك تقول هذا شيء لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة عظيمة. فلذلك احذر يا عبد الله أن تبتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو أن العقل السليم لا يتعارض مع نصوص الشرع القوي. العقل السليم الذي لم يتلوث بالبدع والضلالات هذا لا يتعارض أبداً مع الشرع القوي. ولذا فإن العاقل يقول لو كان هذا الأمر المحدث كالعيد وغيره لو كان هذا الأمر المحدث مشروعاً لكان أولى الناس بفعله والحث عليه وبيانه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فما دام أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يحث عليه ولم يبينه فهذا دليل على أنه لا خير فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا وبينه لنا وحثنا عليه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فالعقل الذي أوتي عقلا سليما يقول هكذا، هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتنا به، لم يبينه لنا، لم يحثنا عليه صلى الله عليه وسلم، إذن فلا خير فيه. لماذا؟ لأن صاحب العقل السليم مستقر في قلبه أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة كان صلى الله عليه وسلم يكررها في خطبة الجمعة. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه أمور ثلاثة إذا حفظتها وفهمتها لا تنطلي عليك هذه البدع التي يحدثها الناس، أن تعلم أن دينك كامل، وأن توقن أن عملك إلا وقولك إن لم يكن على السنة فهو مردود. والأمر الثالث أن تعلم أن العقل السليم لا يتعارض مع نصوص الشرع القويم، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه أو لفعله نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن ذكرنا ثلاثة أمور أو ذكرنا أمرين يتعلقان بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بإبطال النبي صلى الله عليه وسلم لعيدي النيروز والمهرجان. الأمر الثالث الذي نستفيده من إبطال النبي صلى الله عليه وسلم لهذين العيدين أن التشبه بالكفار منهي عنه، أن التشبه بالكفار منهي عنه، لأن ذلك يورث شعورا بحبهم ومودتهم. الذي يتشبه بالكفار يتعلق قلبه بهم، ولهذا جاء الإسلام بالنهي عن التشبه بهم بل والأمر بمخالفتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على مخالفة اليهود والنصارى، حتى قال بعض اليهود ما لهذا الرجل لم يترك من أمرنا شيئا إلا وخلفنا فيه، لأن المشابهة هذه تفسد القلب، التشبه بهؤلاء يفسد القلب، كما أن التشبه بالصالحين فيه صلاح للقلب. ولذلك أعداء الإسلام تفطنوا إلى هذا الأمر وجعلوا لأولادنا قدوات سيئة. نعم جعلوا لهم قدوات سيئة، جعلوا هؤلاء الكفرة من المغنين والفسقة وغيرهم جعلوهم قدوات لأولادنا، وصاروا يلمعونهم في وسائل الإعلام هؤلاء الأبطال هؤلاء النجوم هؤلاء، فاغتر أبناؤنا بهم وتشبهوا بهم. فلذلك زاغ من شاء الله أن يزيغ من شباب المسلمين، نسأل الله أن يهديهم جميعا. فلذلك التشبه ليس بالأمر الهين، إياك أن تتهاون في شأن التشبه بالكفار فهو منهي عنه. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما وجدهم يعظمون يومين في السنة ويقومون فيهما بأفعال قبيحة وأعمال وأقوال شركية أبدلهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك بما هو خير لهم من جميع الفعال أو من جميل الفعال وحسن الأقوال. يعني لما نهاهم عن تلك الأعياد الجاهلية شرع عيد الفطر وعيد الأضحى، وشرع فيهما أقوالا وأعمالا عظيمة كصلاتي صلاة العيد والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، هذه أعمال جليلة وأعمال عظيمة جدا حينما يحرص عليها المسلم تورث في قلبه الخشوع لله والخشية من الله والخضوع لله سبحانه وتعالى، فتجعل قلبه ينقاد لعبودية الله سبحانه وتعالى. فلذلك شرائع الإسلام هذه إذا استشعر العبد ما مقاصدها الشرعية فإنه ينتفع بها انتفاعا عظيما. هنا فائدة يعني نذكرها وهي تتعلق بالتشبه الذي تساهل فيه كثير من الناس. من التشبه الذي تساهل فيه كثير من الناس اليوم التكلم بلغة الكفار، كالتكلم بالفرنسية أو التكلم بالإنجليزية مع العزوف عن لغة القرآن والسنة وهي اللغة العربية. نعم، عزوف عظيم على لغة الكتاب والسنة، وفي المقابل إقبال عظيم على تعلم الفرنسية والإنجليزية، وهذا لا شك أيها الإخوة يعني فيه خطر عظيم يجهله الكثير منا. نعم، يجهله الكثير منا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين. يقول رحمه الله: واعلم أن اعتياد اللغة، يعني يعود الإنسان لسانه على التكلم بهذه اللغات الفرنسية أو غير ذلك، قال: يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد في العقل والدين والخلق. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالذي يشغل نفسه بتعلم لغة القرآن والسنة حتى يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا فإن ذلك يزيد في عقله ويزيد في دينه ويزيد في خلقه، كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله. فإياك إذن أن تتهاون في هذا الباب، إياك أن تتهاون في هذا الباب. ولذلك لما عزف الناس عن تعلم اللغة العربية يعني صارت الشبهات يعني تنطلي عليهم أسهل ما يكون، يعني تنطلي عليه الشبهة المسلم. فلذلك احذر يا عبد الله أن تتهاون في هذا الباب. وتعلم اللغات لا نقول إنه محرم حتى لا يفهم كلامي في غير بابي، إذا احتيج إليه نعم يتعلم تلك اللغات، أما أن تجعل هي الأساس ويعني تقدم على لغة القرآن والسنة فإن فيه ضياعا للأمة بهذه الحال. فلذلك احرص على أن تتعلم لغة القرآن والسنة. الفائدة الخامسة من فوائد هذين الحديثين: أن للمسلمين في كل سنة عيدان شرعيان فقط. أن للمسلمين في كل سنة عيدان شرعيان فقط، احفظ هذا يا عبد الله، ليس للمسلمين عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه هي أعياد، هذه التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما باقي الأعياد ولو سميت دينية فهي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الأعياد التي شرعها عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. الفائدة السادسة من فوائد هذين الحديثين: حسن دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الله. حسن دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الله، فإنه لما وجدهم يلعبون في يومين في السنة قد تعودوا عليهما سألهم أولا، وانظر الآن إلى ما يحتاجه من يدعو إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينهاهم عن هذين اليومين سأل صلى الله عليه وسلم أولا عنهما، فقال: ما هذان اليومان؟ ما هذان اليومان؟ فلما أخبروه بحقيقتهما وأنهما يوم عيد عند أهل الجاهلية أبطلهما صلى الله عليه وسلم، لأن الذي ينسب إلى الجاهلية هذا مذموم ومحرم في شرعه، ما نسب إلى الجاهلية هذا مذموم ومحرم في شرعنا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبطلهما وأتاهم ببديل صالح يغني عنهما وهو خير منهما، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. كانوا يلعبون في يوم النيروز ويوم المهرجان، فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبدلهم بذلك عيد الفطر وعيد الأضحى، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله خيرا منهم، وذكر الخيرية هنا ترغيبا لهم، ترغيبا لهم. وهذا يستفيد منه المسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، مثلا إذا وجدت شخصا يفعل أمرا وهذا الأمر غير مشروع، فأنت تنهه عن ذلك الشيء غير المشروع وتبين له الشيء المشروع، فهكذا إذا نهيته عن شيء فتبين له ماذا يفعل، لأنك ربما إذا نهيته وتركته ربما يحدث شيئا آخر، ولكن قل له هذا غير مشروع، والمشروع في حقك في هذه الحال أن تفعل كذا وكذا مما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن دعوته صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة الثامنة من فوائد هذين الحديثين أن السنة والأفضل لمن خرج إلى صلاة العيد أن يذهب إلى المصلى ماشيا، أن يذهب إلى المصلى ماشيا، لكن إن كان له عذر كبعد بيته ونحو ذلك فلا بأس أن يركب، فلا بأس أن يركب. ويدل على الأفضلية ما تقدم معنا من حديث علي رضي الله عنه، وقد قال سعيد بن المسيب رحمه الله: سنة الفطر ثلاث، سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. وهذا صححه الألباني في الإرواء. إذن هذه الفوائد التي تؤخذ من هذين الحديثين. بقي هنا سنن أيضا وأداب للعيد لم ترد فيما أورده المؤلف من الأحاديث، يعني نذكرها باختصار، وهي ثلاث أو أربع، ثلاث نعم، نذكرها باختصار. أولا: التنظف والتطيب لصلاة العيد، التنظف والتطيب لصلاة العيد، وهذه السنة تتحقق بأمرين: الأمر الأول التنظف، ويكون بإزالة الأشياء المأمور بإزالتها، بإزالة الأشياء المأمور بإزالتها، كشعر العانة والإبطين وحف الشارب وتقليم الأظافر، لأن هذه من سنن الفطرة التي لا يجوز تركها، يعني لا يجوز للمسلم أن يترك يعني أظافره أو شعر عانته أو إبطه أو شاربه يعني فوق الأربعين يوما ولا يأخذ منها، فإن هذا ماذا يدخل في النهي، أنه جاء التوقيت بالأربعين يوما، فالمسلم مطالب بالنظافة، مطالب بالنظافة، ومن النظافة إزالة هذه المذكورات. ومن التنظف أيضا الاغتسال، وهذا من سنن العيد الاغتسال. والاغتسال للعيد وردت فيه أحاديث مرفوعة لكن لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال البزار فيما نقله عنه الحافظ في التلخيص قال فائدة، قال البزار لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا، انتهى كلامه. لكن أصح ما يستدل به في هذا الباب وهو الاغتسال في يومي العيد أثران صحيحان. أما الأثر الأول فقد رواه الشافعي في مسنده ومن طريقه البيهقي في الكبرى أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سأله عن الغسل، فقال علي رضي الله عنه اغتسل كل يوم إن شئت، فقال الرجل لا، الغسل الذي هو الغسل، يعني يقصد الغسل الذي هو غسل التعبد. فقال علي رضي الله عنه يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، الشاهد هنا قوله ويوم النحر ويوم الفطر، فدل هذا على أن الاغتسال في هذه الأيام يعني أو في يومي العيد يعني من السنة. والثاني، الدليل الثاني وهو ما ذكره ابن القيم في الزاد حيث قال ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه، كان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل للعيد قبل خروجه. وهذا الأثر عن ابن عمر رواه الإمام مالك في الموطأ وإسناده صحيح موقوف، يعني موقوف عن ابن عمر. إذن فأخذ العلماء من هذين الحديثين يعني استحباب الاغتسال في يومي العيد. ثانيا التطيب، التطيب، وهذا ورد فيه أيضا أثر رواه عبد الرزاق في مصنفه والفريابي في أحكام العيدين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل ويتطيب يوم الفطر، أنه كان يغتسل ويتطيب يوم الفطر. إذن فهذه السنة الأولى المتعلقة بالتنظف والتطيب لصلاة العيد. ثانيا السنة الثانية هي لبس أحسن الثياب، الذي يريد أن يأتي لصلاة العيد يحرص على أن يلبس أحسن ثيابه. نقول أحسن الثياب يعني لا يلزم أن تكون جديدة يشتريها، إذا تمكن أن يشتري الجديد فلا شك أن هذا أيضا جميل، لكن من لم يستطع فيحرص على أن يلبس أحسن ثيابه. ويدل على هذه السنة ما رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب العيدين وبوب له بقوله باب في العيدين والتجمل فيهما، ثم أورد عن عبد حديثا عن عبد بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ عمر رضي الله عنه جبة من استبرق، والاستبرق هذا نوع من الحرير، أخذ جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشتري هذه تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، إنما هذه لباس من لا خلاق له، يعني لا حظ له ولا نصيب. لماذا؟ لأن هذه الجبة كانت من الحرير والحرير محرم لبسه، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما هذه لباس من لا خلاق له. يقول الحافظ في الفتح مبينا وجه الاستدلال بهذا الحديث، قال أن ذلك مأخوذ من تقريره صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال له عمر يعني ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل هذا على ماذا؟ على أصل التجمل، على أن التجمل لا حرج فيه، وإنما زجره النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الجبة. لماذا؟ لأنها كانت من الحرير، والرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير. ويؤيد هذا ويوضحه ما رواه الطبراني في الأوسط، وهو مخرج في السلسلة الصحيحة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء، كان صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. والبردة الحمراء قال العلماء هي إزار ورداء، الإزار الذي يلبس في الأسفل والرداء الذي يلبس في النصف الأعلى للجسم مثل المحرم. إذن فالبردة الحمراء هذه إزار ورداء من اليمن، وهما منسوجان بخطوط حمر وسود، يعني فيها خط أحمر وخط أسود، خط أحمر وخط أسود، فسميت ماذا؟ بردة حمراء. مثل هذا الشماخ الذي ألبسه هو يعني فيه أحمر وأبيض، لكن لو سألنا ما لونه يقولوا أحمر، فكذلك هذه فيها لون أسود وأحمر، فسميت بردة حمراء. لماذا ذكرت هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا شديدا عن لبس الأحمر الخالص، يعني إذا كان لباس أحمر خالص يعني بحت فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قد يستشكل البعض يقول هذه بردة حمراء لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لا، المراد بالبردة الحمراء يعني إزار ورداء فيهما خطان، خط أسود وخط أحمر، خط أسود وخط أحمر، إذن فهي ليست حمراء خالصة، ليست حمراء خالصة. إذن فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس كان يلبس يوم العيد بردة حمراء، وهذا دليل على لبس أحسن الثياب في يوم العيد. ثالثا هذا الأخير وهو متعلق بالتهنئة بالعيد، يعني هل نهنئ يوم العيد أو لا؟ وقد سئل عن هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، حيث قيل له هل التهنئة في العيد وما يجري على ألسنة الناس عيدك مبارك وما أشبهه هل له أصل في الشريعة أم لا؟ وإن كان له أصل فما الذي يقال؟ أفتونا مأجورين. فأجاب رحمه الله بقوله أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم وأحاله علينا وعليكم ونحو ذلك. قال فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة رضي الله عنه أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره، لكن قال أحمد أنا لا أبتدئ أحدا، فإن ابتدأني أحد أجبته. ثم بيّن شيخ الإسلام رحمه الله مقصود الإمام أحمد من هذا، يعني قال أنا لا أبدأ أحد بالتهنئة لكن من هنأني أجبته. قال وذلك لأن جواب التهنئة أو التحية واجب، لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة والله أعلم. هذا فتوى شيخ الإسلام عليه رحمة الله. يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني وذكر ابن عقيل في تهنئة العيد أحاديث، منها أن محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. وقال أحمد: إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيد. وقال علي بن ثابت: سألت مالك بن أنس، يعني الإمام مالك رحمه الله، سألت مالك بن أنس منذ 35 سنة وقال: لم يزل يعرف هذا بالمدينة. انتهى كلامه، يعني التهنئة الصحابة لبعضهم والناس لبعضهم، قال: هذا معروف بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله كما في مجموع فتاواه، قال: التهنئة بالعيد جائزة، وليس لها تهنئة مخصوصة، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثما. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أي تهنئة تحصل بين الناس بالعيد فإنها جائزة، فإنها يعني جائزة ما لم يكن فيها إثم. نذكر مثالا لما هو معتاد وجائز، كقول الناس: عيدكم مبارك وغفر الله لنا ولكم وتقبل الله منا ومنكم، فهذا معتاد وجائز. ومن المعتاد غير الجائز قول بعض الناس: اللهم اغفر للجميع بجاه النبي الشفيع، فإن هذه الجملة تردد في يوم العيد وهو خطأ يقع فيه الناس. لماذا؟ لأن هذه الجملة عدها العلماء من البدع. لماذا؟ لأن فيها توسلا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أعظم جاه، لكن لم يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نتوسل بجاهه لله. نعم، نتوسل بحبه، فأقول: اللهم بحبي لنبيك أعطني كذا، أو أدخلني الجنة، أو أعذني من النار، هذا جائز. لكن أن تقول: اللهم بجاه نبيك أدخلني الجنة، أو اللهم بجاه نبيك شفعه فيا، فإن هذا غير صحيح. ولذلك إذا أردت شفاعة الشفيع صلى الله عليه وسلم قل: اللهم شفع في نبيك. هذا هو التوحيد، اللهم شفع في نبيك، لأن الشفاعة حق خالص لله. قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. وأما ما نسمعه من بعض الناس، وهذا في غير العيد، يقولون: الشفاعة يا رسول الله، فإن هذه الجملة خطيرة، لأن فيها شركا بالله. لماذا؟ لأنه طلب الشفاعة ممن لا يملكها وإن كان شافعا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو شفيع الأمة، لكن لا تطلب منه الشفاعة، وإنما تطلب من الله. فإذا أردت أن يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقل: الشفاعة يا رسول الله، ولكن قل: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. ولذلك قول الناس: الشفاعة يا رسول الله، هذا شرك، وقولهم: اللهم اغفر للجميع بجاه النبي الشفيع، هذه بدعة، وقولهم: اللهم شفع في نبيك، هذا هو التوحيد، لأن هذا دعاء قد سألته الله سبحانه وتعالى. بقي هنا يعني أمر آخر نسمعه أيضا يقال يوم العيد، وهو قول: كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير. فمثل هذه الجملة يعني أراه الله تعالى أعلم أن الأولى تركها، الأولى أن تترك هذه الجملة. وإن صح ما ذكره بعض أهل العلم من أنها سرت للمسلمين من عند الكفار، يعني أنها تحية عند الكفار، فلو صح يعني هذا فيكون تركها واجبا، يكون تركها واجبا. هذا ما لدي في هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.